بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، وقد انتهينا من هذا الحديث الذي يدل على أنه لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل، وبينا أن أهل السنة قد أجمعوا أن صبيان المسلمين وأطفال المسلمين في الجنة بخلاف أطفال وأولاد المشركين، فقد اختلف فيهم العلماء على أقوال كثيرة. كما قلنا أيضا أن من مات على كفره وتيقن أنه مات على كفره فهو في نار جهنم أبد الآبدين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث ابن عمر، وما زالت الكلام حول القدر. قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا ذكرناه، وقلنا عندما تكلمنا أن الله عز وجل قدر كل شيء، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقد قدرها سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا مع الأحاديث التي قد مرت فيه دليل على إثبات القدر، حتى العجز الذي هو الكسل. الإنسان قد يترك العمل تكاسلا، لا يريد أن يعمل، هذا الشيء أيضا الذي هو العجز من الإنسان هو أيضا بقدر وهو مقدر. كما أن الكيس الذي هو النشاط والعزم كذلك مقدر. فالإنسان إذا عمل بنشاط وبعزم فهذا بقدر الله، وإذا ترك العمل تكاسلا فهذا أيضا قدره الله سبحانه وتعالى. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال الله في القرآن: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا هذا تكلمنا عنه بالتفصيل. ثم قال المؤلف بعد ذلك عليه رحمة الله: وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. فهذا الأثر هو عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من أئمة التابعين ومن المحدثين الكبار ومن علماء التفسير، فقد ذكر عنه هذا الأثر ابن جرير في تفسيره، وكذلك سبقه عبد الرزاق أيضا في تفسيره، وكلا التفسيرين مطبوعان، تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن جرير، وإن كان تفسير عبد الرزاق فيه نقص. هذا الأثر عن قتادة يفسر هذه الآية التي في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم قال المؤلف: وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. نعم، جاءت آثار عن هؤلاء يوافقون ما فسره وما قاله قتادة. هذا الأثر في تفسير هذه الآية أيضا مر الكلام حوله، لأننا تكلمنا على أن التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى ليس تقديرا واحدا وإنما عدة تقادير. فهناك التقدير الأول الذي هو كتابة كل شيء، كتب الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق القلم وقال له اكتب. هذا التقدير هو أول التقادير وهو التقدير الأول، وقد جاءت به النصوص الكثيرة، منها ما جاءت في النصوص العامة أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، ومنها حديث القلم اكتب. قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو التقدير العام والتقدير الاول. اما هذا الذي بين ايدينا اثر قتادة ومن وافقه من السلف في تفسير هذه الآية، هذا التقدير هو التقدير الحولي، ويحصل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ماذا قال قتادة؟ يقضى فيها، أي في ليلة القدر، ومعروف أن ليلة القدر هي ليلة في السنة في رمضان. يقضى فيها أي في ليلة القدر ما يكون في السنة إلى مثلها. ففي هذه الليلة يقضي الله عز وجل ما سيحصل في هذه السنة إلى أن تأتي السنة المقبلة في ليلة القدر المقبلة، ويقضي أيضا إلى مثلها وهكذا. وقد قال في آية أخرى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يقضي الله عز وجل فيها أمر السنة من معايش الناس ومن مصائبهم ومن موتهم وحياتهم وهكذا وهكذا. وقد أيضا تكلمنا عن هذه المراتب. إذن المرتبة الأولى المرتبة التي هو التقدير العام والتقدير الأول، والتقدير الثاني هو التقدير الحولي. الحولي يعني السنوي في كل سنة في كل حول. وهذه الآية دليل على ما قلنا، وقد فسرها السلف بذلك. وهناك أيضا التقدير اليومي، وهذا ما سيذكره في الأثر الذي بعد ذلك. لهذا قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم، ثم سرد المؤلف عليه رحمة الله كلاما لابن القيم عليه رحمة الله. وقبل أن نذكر كلام ابن القيم نتكلم عن هذا الأثر عن ابن عباس. هذا الأثر جاء من قول ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك هو يدل على ما ذكرنا من التقدير اليومي، لأن هذه الآية في هذا الأثر كل يوم هو في شأن، يعني من شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبا ويفرج كربة ويرفع قوما ويخفض آخرين، كما جاء في ابن ماجه في سننه في المقدمة. ذكر بعد هذه الآية هذا الأثر أن من شأنه، يقول عليه الصلاة والسلام، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربة ويرفع قوما ويخفض آخرين. وقد صححه الشيخ الألباني. وفي هذا الأثر الذي بين أيدينا قال يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. هذا الأثر روي مرفوعا وروي موقوفا، وهذا الأثر فيه مقال. لماذا؟ أي بمعنى أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق أبي حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي ضعيف جدا، كما قال الذهبي قال هو واهن بمرة، تعقب، لأن الأثر رواه الحاكم في المستدرك، فالذهبي تعقبه. الحاكم رحمه الله كان يتساهل في تصحيح الأحاديث، فقال صحيح الإسناد، فقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلما، فتعقبه الذهبي وقال له، أو قال في مستدركه في الملخص الذي هو على المستدرك تلخيصا للمستدرك، قال أبو حمزة واه بمرة، أبو حمزة واه بمرة. إذن هذا الحديث على هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف عند الحاكم وعند عبد الرزاق أيضا في تفسيره، وكذلك رواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، ورواه ابن جرير أيضا في التفسير من طريق أبي حمزة الثمالي وهو ضعيف، وهو عند الطبراني في الكبير كما قال المؤلف، قال رواه الطبراني. إذن هو روي موقوفا عن ابن عباس وصححوه موقوفا، ولا شك أنه لو صح موقوفا لكان له حكم الرفع. لماذا؟ لأن ما ذكره ابن عباس كل ذلك من أمور الغيب، وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يتكلموا في أمور الغيب وهم لم يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابي إذا ذكر أمرا من أمور الآخرة أو أمور الغيب ولم يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابة لا يتكلمون إلا فيما يخص الغيب إلا بما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا الشيء اليسير ممن قد يقال عنه أنه يأخذ عن بني إسرائيل. وذكر ابن عباس، والصحيح أن ابن عباس كان ينكر ذلك، ففي صحيح البخاري ثبت عنه أنه كان ينكر على الذين يأخذون من بني إسرائيل ويقول لهم إن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا فلا حاجة إلى ما يقوله بنو إسرائيل. على كل حال هذا الحديث يؤكد المرتبة الثالثة وهو التقدير اليومي الذي جاء في ذكره أو في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وقد قلنا أنه قد جاء الحديث الصحيح عند ابن ماجة من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربة ويرفع قوما ويخفض آخرين. بقي التقدير الأخير وهو التقدير الرابع، وهو التقدير العمري. التقدير العمري فيما يخص عمر الإنسان، أي كل إنسان بمفرده، وهذا سيأتي الكلام عنه أيضا إذا قرأنا ما بعد ذلك. إذن هذه أربعة تقادير جاءت فيها النصوص، وكما مر معنا حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، هذا الحديث هو الذي يدل على التقدير العمري. فعند أول تخليق النطفة إلى أن يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أم سعيد، هذا تقدير عمري لأنه يختص بعمر الإنسان، له علاقة بعمره منذ أن يخلق في بطن أمه إلى أن يعمل بعمل أهل النار أو يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب. وقد مر معنا الكلام حول هذا الحديث. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله كلاما لابن القيم فقال، قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، قال فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث، بل إن ابن القيم هذا الكلام قاله في كتابه العظيم، في كتابه النفيس شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله، بل إنه من شدة اهتمامه بهذا الكتاب لم يسبق في ماذا؟ في ترتيبه لهذا الكتاب، فقد رتبه على أبواب وجعل له فصولا، وكان يقسم فيه تقسيمات جميلة كما صنع في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. فهنا كان يجعل لكل تقدير بابا، فيقول مثلا الباب السادس في ذكر التقدير الخامس اليومي، ثم هكذا الباب الذي سبقه الباب الخامس في ذكر تقدير ليلة القدر وهو التقدير الرابع الذي هو الحولي. فبعد أن ساق هذه التقادير قال هذه الأحاديث وفي معناها وما في معناها، فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده، يقصد به التقدير الأول الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال، يعني ما زال الكلام موصولا لابن القيم، قال رحمه الله: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لا، أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. إذن هذا كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل. وابن القيم رحمه الله أفرد في هذا الكلام الباب السابع، وهو في ما يخص المقادير بالشقاوة والسعادة، وأن ذلك لا يقتضي ترك الأعمال بل يقتضي الاجتهاد والحرص، لأنها إنما سبقت بالأسباب. وهذه المسألة مرت معنا، قلنا لا يجوز للمسلم أن يتكئ على مسألة أن الله قد قدر هذا كله في اللوح المحفوظ فيعصي الله عز وجل ويحتج بالقدر، هذا باطل، بل الواجب عكس ذلك. كما ذكر بعض الصحابة: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. من الذي قال هذا من الصحابة؟ هو سراقة ابن مالك رضي الله عنه، لأنه هو الذي روى الحديث المشهور: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ فقال له: لا، بل فيما جفت به الأقلام. يقول سراقة: ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، كما في صحيح مسلم، وكذلك جاء من حديث عمران بن الحصين كما في الصحيحين. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند ابن حبان أن سراقة بن مالك رضي الله عنه ماذا قال عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: اعملوا فكل ميسر. قال: يا رسول الله الآن الجد، الآن الجد، يعني الآن نجتهد، الآن نجتهد. وجاء في بعض الروايات: إذا نجتهد يا رسول الله، وكما في هذه الرواية التي ذكرها ابن القيم: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. يعني فرحوا بذلك وعلموا أن هذه الأسباب، وأن العبد ينال ما قدر الله له بالسبب، وذلكم أنه إذا فعل السبب أوصله إلى القدر الذي قد سبق له في الكتاب. يعني كلما ازددت اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله. فلنضرب مثالا، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى لك أن تكون من أعلم أهل زمانك، لو قدر الله لك أن تكون من أعلم أهل زمانك، كيف سيكون هذا؟ لا شك أنه لن ينال هذه المرتبة إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وعلى أسبابه. كذلك إذا قدر الله لك أن يرزقك الولد، كيف سيكون ذلك؟ لا يكون إلا بالنكاح، بالوطأ، بالتسري. كذلك إذا قدر الله عز وجل لك الشبع والري، وقدر لك أيضا أن هذه الأرض التي تزرعها أن تخرج لك النبات وتخرج لك الحبوب، كيف سيكون ذلك؟ لا يكون إلا بالبذر، أن تبذر البذور وتفعل أسباب الزراعة. فسبحان الله لمن يحتج بالقدر على المعاصي. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد له قدرة وله إرادة على أفعاله، كيف والله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا نفهم من هذه الآية؟ أنه لا يصح الاحتجاج بالقدر إلا في حالة واحدة، هي حالة الإكراه. لماذا؟ لأنك بغير اختيارك

وإنما جعلها من قدر الله. لا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر يكون أيضا مع الإيمان بالأسباب، يعني لا يجوز لك أن تقول نؤمن بالقضاء والقدر دون الحاجة إلى أن نتخذ الأسباب، هذا خطأ، هذا غلط، بل نتخذ الأسباب. لماذا؟ لأنها من قدر الله. لكن مع إيمانك الكامل أن كل ما يحصل قد قدره الله وقد سبق ذلك في اللوح المحفوظ. إذن هذا الحديث يوافق الأحاديث السابقة، وفيه أن هذه الأسباب يعمل بها وتستفاد، وأنها لا تنافي الإيمان بالقضاء والقدر، وأن اتخاذ الأسباب النافعة يوافق ما قدره الله عز وجل، بل هي من قدر الله. وأما بالنسبة للرقى والأدوية، الرقية معروف أنها مشروعة من القرآن ومن الأذكار، فالله عز وجل أنزل لنا القرآن وهو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، وكانت عائشة ترقيه لما كان في مرض موته، وكان يرقي الحسن والحسين. فهكذا الإنسان يعوذ نفسه وأهله من ماذا؟ من شر الشياطين ومن شر العين. وكذلك إذا أصاب أو يرقي أولاده دائما حتى وإن لم يكن نزل بهم مرض، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين، وكان يقول ارقوا أو أعرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذلك الأدوية، الأدوية معروف أن هناك الأدوية الحسية والأدوية المعنوية، وهو المعروف بالطب النبوي، وقد ألفت فيه مؤلفات، فاتخاذ الدواء والاستفادة منه فقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تداوى الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وكان يشتكي من السم، كان يأمر أمته بأكل 7 تمرات عجوة من عجوة المدينة، فيقول إذا تصبح أحدكم ب7 تمرات كما في البخاري بل في الصحيحين لا يصيبه سم ولا سحر. وكذلك هو لما أصيب بالسحر عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، ولما أصيب بالسم وأكل شيئا من السم في غزوة خيبر قال لنسائه ائتوني ب7 قرب لم تحلل أوكيتهن، فاغتسل منهن، وهذا من الطب ومن العلاج عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأسباب هي من قدر الله كما جاء في الحديث. بقي الحديث الأخير وبه نختم، لأن المؤلف ختم باب القدر بهذا الحديث، وبعد ذلك سيأتي الكلام عن الملائكة. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مدح للمؤمن القوي في إيمانه، والمؤمن القوي هو الذي يجتنب المعاصي ويفعل الطاعات ويبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل وكل ما يبغضه الله ويكرهه الله، ويحب كل ما يحبه الله ويرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن القوي، قوي في إيمانه، قوي في عبادته. وكذلك يدخل في المؤمن القوي القوي ببدنه، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة البدنية كذلك تشمل هذا الحديث، فالقوة قوتان، قوة إيمان وقوة البدن. فهذا المؤمن القوي بإيمانه والقوي ببدنه يحبه الله عز وجل، وهو خير وأحب إلى الله. وهذا دليل أن الحب أيضا عند الله يتفاوت، فالله يحب المؤمن القوي وكذلك يحب المؤمن الضعيف، لكن حبه للقوي أكثر، لهذا جاء بلفظ وأحب، على ماذا؟ على وزن أفعل، أفعل التفضيل، فهو يحب المؤمن الضعيف ويحب القوي، لكن القوي أكثر محبة يحبه الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ولهذا قال في الحديث: وفي كل خير، الخير لا يعدم من المؤمن حتى ولو كان ضعيفا في إيمانه، بخلاف الكافر الذي لا خير فيه، فلا يزهد الإنسان في المؤمن ويستمر في دعوته، ولا يقول للمؤمن الضعيف أنت لا خير فيك أو أنت لا تنفع، لا أبدا، بل يحرص على هدايته وعلى تعليمه وعلى بيان السنة له ومناصحته فيما يكون سببا في نقص إيمانه. ثم قال: احرص على ما ينفعك، وهذا يوافق الحديث الماضي. احرص على ما ينفعك يعني اعمل بالأسباب،